بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن هو أول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة فيما نعلم؟ إبليس لعنه الله. ماذا قال لآدم عليه السلام؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ومن هذا أيضا ما ذكره المؤلف من تسمية الحشيشة بلقمة الراحة، وتسمية الظلم والعدوان أدبا، أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة. وتسمية بعض المقبوضات النفاعة والسياقة، بعض المكوس يسمونها أيضا أدب المكاييل والموازين. ومن هذا أيضا الهروب من تسمية المعبودات بالأوثان والأصنام إلى تسميتها بماذا؟ المشاهد والأضرحة والأولياء والقبور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وكل قوم لهم رجل ينادونه، والأخ يسأل عن مرجع لكلام الشوكاني رحمه الله في هذا المعنى الذي أخذناه في الدرس الماضي. كلام الشوكاني في الدر النضيد صفحة 44، كلام الشوكاني في الدر النضيد صفحة 44. وإذا كانت هناك طبعة أخرى فتكون قريبة من هذا الرقم، في قريب ثلث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: قال: وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، يقال الجيلي ويقال الجيلاني ويقال الكيلاني أيضا بالكاف، بالجيم والكاف. وأصل كيلان أو جيلان أصله بلد أعجمي من بلاد العجم، فلعله بالحرف الذي بين الكاف والجيم، فعندما عرب منهم من عربه، يعني عندما عرب معنى عرب أي استعمله العرب، وهذا الحرف ليس في لغتهم، فمنهم لأن هذا الحرف قريب من الكاف وقريب من الجيم بينهما، فمنهم من قال كيلان ومنهم من قال جيلان. قال رحمه الله: وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، هو عبد القادر كما تقدم معنا في كشف الشبهات، عبد القادر ابن عبد الله ابن جنكي. الجيلي ثم البغدادي الزاهد، وهو حنبلي المذهب، وتنقل عنه روايات وما يزعمونه كرامات، فإذا ثبت ما ينقل عنه فإنه يدل على أن عنده تصوفا واضحا وطريقة مبتدعة في التصوف والزهد، ولكن يحتاج إلى إثبات. وقد قال بعض أهل العلم: وما آفة الأخبار إلا رواتها، أشار إلى أن بعض ذلك غير ثابت ومبالغ فيه. والحاصل أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله من الحنابلة، كان أولا بدأ بالفقه ثم عاد إلى التزهد، ويذكرون عنه كرامات فيما يذكر، وبعضها كما سمعت أنها ماذا بارك الله فيك من طرق التصوف. قال رحمه الله، وذكرنا في الدرس الماضي كلام الذهبي عليه رحمة الله عليه، قال رحمه الله تعالى: وهنا وقع في هذه الطبعة زيادة ابن، قوله في الحاشية رقم 5 صفحة 55: عبد القادر بن أبي صالح ابن عبد الله ابن، هذه بين أبي صالح وبين عبد الله زائدة، خطأ، لأن عبد الله هو أبو صالح، فهو عبد القادر ابن عبد الله، عبد الله هذا كنيته أبو صالح. والأخ يقول: كذلك أهل الشمال، شمال الصومال، الصوفية فيهم يدعون عبد القادر الجيلاني، وبعض أيضا من يسكن في أرض الحبشة. نعم، قول المؤلف هنا أهل العراق والهند، لعل هذا في ذلك الوقت الذي هو قبل 100 سنين. المؤلف رحمه الله تعالى صنعاني توفي 1182 ونحن في 1432، يعني قبل 250 سنة، فلعل هذا في ذلك العصر، ثم انتشر التصوف فلعله صار يدعى في أكثر من مكان، أو أن المؤلف لا يعلم بالمناطق وذكر أشهر المناطق، لأن الرجل عراقي يعني نزل بغداد. قال رحمه الله تعالى: وأهل التهائم، التهامة يعني ما كان على ساحل البحر الأحمر، فمكة من تهامة، مكة من تهامة، وكذلك أيضا على ما كان على ساحل البحر الأحمر إلى قرب عدن يقال لهم التهامة، يعني تهامة. قال: وأهل التهائم، وتهامة ضد نجد، النجد نجد الأماكن التي فيها الجبال والمرتفعات والهضاب، والتهائم البلاد الساحلية. قال: وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: يا زيلعي، يا ابن العجيل. قوله يا زيلعي هو أحمد بن عمر الزيلعي في بلدة اللحية من البلاد الساحلية، وقبره هناك. وكذلك ابن العجيل هو أحمد بن موسى ابن عجيل بن علي بن عمر بن عجيل بيت الفقيه من تهامة منسوبة إليه، بيت الفقيه بلدة في تهامة منسوبة إلى هذا الرجل الذي هو ابن العجيل، بيت الفقيه ابن العجيل. قال: وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، أهل مكة وأهل الطائف في ذلك الوقت ينادون ابن العباس، وابن عباس هو الصحابي عبد الله بن عباس، لأنه توفي في الطائف، عبد الله بن عباس توفي في الطائف رضي الله تعالى عنه، فكانوا يدعونه من دون الله. قال: وأهل مصر يا رفاعي، وهو أحمد بن علي ابن الرفاعي، أحمد بن علي بن الحسين، كذلك البدوي أحمد بن علي الحسيني، أما الرفاعي نسبة إلى بني رفاعة قبيلة عربية. صوفي له طريقة، بعض الصوفية يقول هو على الطريقة الرفاعية، وبعضهم على الطريقة النقشبندية، بعضهم على الطريقة، يعني طرائق متعددة على للتصوف، وكل طريقة لها أولياؤها ولها ساداتها ولها كذلك أيضا أذكارها المبتدعة وانحرافاتها، ويشتركون في مسمى البدع والشركيات. قال رحمه الله: إلا أنهم يتفننون في البدع، فبعضهم عنده بدع مغايرة للبدع الأخرى. قال: يا بدوي أهل مصر، يا رفاعي يا بدوي، أحمد بن علي البدوي ولد بفاس، فاس بلدة في المغرب العربي، ودفن في طنطا بمصر، ومما يذكر عنه كما ذكرنا أن بعض المؤرخين ذكر عنه أنه دخل يوما المسجد يوم الجمعة والناس فيه، فقام فبال في المسجد ثم انصرف ولم يصلي فيه. لا، هذا البدوي، وابن علوان سيأتي. قال: والسادة البكرية المعلق على الكتاب قال: لم يقف على معرفتهم وتحديدهم. والسادة البكرية خلاف ما ذكره احتمالا أخونا أبو العباس أنهم يحتمل أنهم الجماعة المنتسبون إلى كذا أو كذا، هذا كله ليس بصواب. الصواب أن هذه السادة البكرية هذه سلسلة نسبية تنتهي إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أخي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنهم. السادة البكرية هي سلسلة في النسب تنتهي إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يقال للمنتسب إليهم البكري نسبة إلى أبي بكر، وقد يقال فيه الصديقي نسبة إلى الصديق. وبيت البكري هذا البيت ينتسب إلى من سمعت. قال فيه كتاب مؤلف اسمه تحفة المحبين الأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب، تحفة المحبين الأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب، يقول في هذه البيت بيت البكري: إليه ينتسب خلق كثير بالمشرق والمغرب، ماذا قال ابن الوردي عليه رحمة الله غير أني أحمد الله؟ ها، إذ بأبي بكر اتصل نسب ابن الوردي، يقول إنه يتصل بأبي بكر الصديق. طيب، قال رحمه الله أو قال في هذا الكتاب: إليه ينتسب خلق كثير بالمشرق والمغرب، وأشهرهم وأصحهم نسبة السادة البكرية. وأشهرهم، أشهر هذا البيت، وأصحهم نسبة السادة البكرية الموجودة اليوم بمصر، السادة البكرية الموجودة بمصر. وهؤلاء المتأخرون الذين جاءوا في أوقات متأخرة، في القرون المتأخرة، كانوا معظمين عند الناس، وكانوا شافعية المذهب. الإمام الشافعي رحمه الله مات بمصر ودفن في مقبرة يقال لها القرافة، مقبرة لأهل مصر، وفيها مشاهد للصالحين، وفيها كذلك أيضا مدافن هناك دفن فيها بعض العظماء الذين هم بعض الأمراء، وقبر الشافعي محمد بن إدريس قبر في تلك المقبرة. وكان من قبر من هذا النسب، نسب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دفن في تلك المقبرة، مقبرة القرافة. إذن اتضح أن السادة البكرية المراد بها من ينتسب إلى الصديق ودفن في تلك المقبرة التي بالقرافة من بلاد مصر، وهم في المذهب على مذهب الإمام الشافعي، عامتهم على مذهب الإمام الشافعي. قال رحمه الله: إذن قوله السادة البكرية يعني هؤلاء أيضا يشرك أو تصرف لهم العبادات في بلاد مصر. قال: وأهل الجبال يا أبا طير، أبو طير أحمد بن الحسين، أحمد بن الحسين دعا إلى نفسه، وهذا كثير في بلاد اليمن، لما دب إليها الرافض وتشيع ما من وقت بين فترة وأخرى إلا ويظهر فيها بعض الناس يدعون إلى أنفسهم بالإمامة، يدعو إلى نفسه فيبايعه ناس، ويذهب ويقاتل بهؤلاء الذين بايعوه، يقاتل غيره ومجازر، وكذلك أيضا تقع حروب كثيرة في تلك الأيام إلى هذه الأيام نتيجة إلى هذه الفتنة. وليس هناك، وآخر فتن هؤلاء فتنة الحوثي حسين بدر الدين، وآخر أو أقول ليس هناك من هؤلاء من يبدأ يكبر في هؤلاء الناس إلا ويمني نفسه بالإمامة، وبماذا؟ بأن يكون معتبرا. فهؤلاء كثير منهم يدعو إلى نفسه وتكون نهايته أنه يقتل، وهذا منهم دعا إلى نفسه وتحارب مع الدولة الرسولية، وكان آخر أمره أنه قتل عام 656. سمد الدين، بعضهم يدعي الإمامة، بعضهم المهدوية يرتفع، وبعضهم ربما خرج عن هذا إلى ربما يدعي النبوة إلى آخره، قد يوجد. طيب، قال قبره معروف بذيبين في أرض حاشد. ذيبين هي قرية عامرة في بلاد خارف من حاشد، خارف حاشدي. ذكر الشوكاني رحمه الله قصة عن هذا المدفون في بلاد حاشد، وقول المؤلف أهل الجبال، يعني كان أكثر من كان في اليمن في شمال اليمن بلادهم جبلية فيطلق عليهم أهل الجبال. قال الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد، قال: وروينا أن بعض جهات القبلة وصل إلى قبر الإمام أحمد بن حسين صاحب ذيبين رحمه الله، هو ترحم عليه، لكن نحن لا ندري ما حاله، على أي حال هلك. قال: فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينضح في جوانبها، مسرجة بالشمع أي مضاءة بالشمع والبخور ينضح في جوانبها، وعلى القبر الستور، على القبر ستور قطائف وكذلك أقمشة فاخرة، الستور الفائقة. فقال عند وصوله الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. هذا نظرا إلى جهل الناس لما رأوا هذه القبة مزوقة ومرونقة، وكذلك عليها الستور والشموع والناس حولها محتفون بها، فوصل إلى هذا فقال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. هذا من أعظم ما وصل إليه شركهم. قال: وأهل اليمن يا ابن علوان، أهل الجبال يا أبا طير هم من اليمن، ولكن قول المؤلف وأهل اليمن يا ابن علوان، ابن علوان شهر له أيضا، هو مدفون بيفرس، ويفرس يعني بلدة قرب مدينة تعز، وقبره إلى الآن، مسجده مشاد، وقبره أيضا فيه السدنة وفيه الشركيات والبدع والخرافات إلى هذه اللحظة، وله اتصالات. هذا أحمد بن علوان هو في أصله صوفي، صوفي محترق، وله اتصالات بالشيعة كما ذكر في ترجمته، فلعل فتنته عظمت حتى دعي في اليمن بشكل عام في فترة من الفترات، أو أن المصنف قصد بأهل اليمن أي ما كان من اليمن من تلك الأماكن التي هي بجوار هذا الرجل، واسمه أحمد بن علوان. فهؤلاء كلهم الذين ذكروا من الصوفية، سواء كان ابن علوان أو من الشيعة أبو طير أو الرفاعي أو البدوي أو ابن العجيل أو الزيلعي، هؤلاء كلهم اسمهم أحمد، كلهم اسمه أحمد. وكلهم أيضا تذكر عنهم خرافات. ترجم الشيخ الإمام الواجعي رحمه الله في صعقة الزلزال لأحمد بن علوان ولبعض هؤلاء، ترجم لهم في صعقة الزلزال، وتراجمهم من كان من اليمن موجودة في هجر العلم ومعاقله القاضي إسماعيل الأكوع رحمه الله. قال رحمه الله: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام، هو بعينه فعل المشركين بأصنامهم. فقول المؤلف فيما مضى: كل قوم لهم رجل ينادونه، ليس المراد مجرد النداء: يا فلان، يا ابن علوان، يا زيلعي، يا ابن العجيل، وإنما المراد أنهم يهتفون به وينادونه ويرجونه لجلب الخير ونفع الضر، ويصرفون لهم العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل من النذور والذبح، وكذلك الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع. قال رحمه الله: كما قلنا في الأبيات النجدية، الأبيات النجدية التي أولها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، أبيات قوية أظهر فيها المؤلف رحمه الله محاسن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، وبعث بها إليه، وطارت هذه الأبيات في البلدان وهي أبيات قوية، وفيها بيان ما كان عليه الناس من الشركيات والبدع والخرافات في بلاد اليمن وفي بلاد الحرمين ونجد. قال رحمه الله: كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ود يغوث وود بئس ذلك من ود. أعادوا بها معنى سواع ومثله، إذا قلنا ومثله تكون معطوف على معنى، وإذا قلنا ومثله تكون معطوف على سواع، وكله له وجه. قوله أعادوا بها معنى سواع يعني أعادوا بها الشرك بالله عز وجل، لأن هذه أسماء رجال صالحين كما ذكر أو ذكر ابن عباس رضي الله عنه، فهم أعادوا بها عبادة الصالحين بتلك المشاهد، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. عند الشدائد المشركون الأولون يلجأون إلى الله، وهؤلاء يهتفون بأسماء هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه المشاهد والقبور والأضرحة. وكم نحروا في سوحها من نحيرة، وكم نحروا يعني ذبحوا في سوحها يعني في أفنيتها وفي جوانبها من نحيرة ذبيحة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، يهل بها لغير الله، يهل بها لذلك المقبور. وكم طائف حول القبور مقبلا يطوف حول القبور كما يطاف ببيت الله العتيق، ويقبل القبر ويقبل السياج الحديدي الذي عليه، وكذلك يستلم الأركان منهن بالأيدي، يستلم الأركان باليد ويتمسح ويأخذ من أتربة تلك القبور. الأخ يقول: هل يقال هؤلاء كلهم من الصالحين أو من المبتدعة؟ أما ابن علوان فمبتدع صوفي، وأبو طير كذلك، والرفاعي والبدوي كذلك، وابن العجيل والزيلعي هذان الشخصان لا ندري هل فتن الناس بهما في حياتهما وبعد موتهما كالرفاعي والبدوي وابن علوان، أم فتن الناس بعد موتهما بهما. فهؤلاء الزيلعي وابن العجيل لا يعني نعرف سيرتهم، بمعنى هل فتن الناس بهم في حياتهم فأقروهم كما فعل ابن علوان والبدوي والرفاعي، أم أنهم فتنوا بهم بعد أن ماتوا. أما الرفاعي والبدوي وابو طير وابن علوان هؤلاء قل عليهم مبتدع منحرفون، منهم الشيعي ومنهم الصوفي، وأنت مرتاح. والسادة البكرية ينتسبون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وهم شافعية في المذهب، وكل يحكم عليه بحسبه. ليس السادة البكرية ليس شخصا واحدا، وإنما هم جماعات ينتسبون بهذه السلسلة وإلى هذا البيت. ما معنى في سوحها؟ أي حول المشهد والقبر، وفي فناء المشهد والقبر بجواره. إذن إلى هنا وقف كلام المؤلف رحمه الله تعالى على المقدمات التي ذكرت لتبيين الشبه الآتية بعدها. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ بذكر الشبه، لأن قوله فإن قال إنما نحرت لله هذه هي الشبهة الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فإذا ذكر الشبه نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هذا الموضع كله مقدمات وفصول وكذلك أصول جيدة مفيدة في توحيد الألوهية. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في ذكر الشبه. هل الزيلعي هو صاحب نصب الراية؟ الجواب لا، هذا آخر. والأخ يقول في بعض تحقيق بعض الكتب أن الزيلعي لا يزال يدعى من دون الله إلى اليوم، هذا لا نخالف فيه، وهذا لا يدل على بدعية المدعو أو على صلاحه، لأن ممن يدعى من هو صالح كابن عباس، عبد الله بن عباس صحابي جليل، وكذلك من هو نبي كعيسى بن مريم عليه السلام. ولكن نقصد هل كان يقر الناس في حياته وكان صوفيا في حياته، أو أنه ماذا بارك الله فيك مات على صلاحه والناس أحدثوا هذه الأشياء بعده؟ هذا الذي يعني يحتاج إلى مزيد نظر. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.